Thank you. عشان كانه ماشي مع النغمة. الله عليك يا الله. يا سلام. يا نور النبي. كده يا حبيبي. كيفه؟ وتفقد الطير يا جميل يا حلاوة Amen. سيدنا كده يا الله يكرمك كده يا شيخ كده يا الله الله يزيدك نور يا حاج السلام على عظمة القرآن يا شيخ الله يزيدك نور يا حاج ايوه يا عم يا سلام يا سلام على الشحات يا اولاد يا سلام Mm-hmm. الله. اي والله Thank you. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. وكذلك تفعلون عظمة دي صلاة النبي. الله يصلح حالك صلاة النبي ربنا يزيدك كمان ويصحك. وكذلك يا سيدنا داخل عليها. قال الذي السلام يا ابو انور. Yeah. حلاوة على القرآن. يا